اهلا بيكم احبائي المشاهدين، وحلقة جديدة ووقت جميل بنعمة ربنا يكون لكل واحد فينا، ونكون بنقعد مع ربنا ونرنم فعلا. النهاردة موضوعنا بسيط وجميل، وانا حابب قوي ان احنا يعني ندخل في الموضوع سوا ونحكي فيه لانه مهم. بس عايز قبل ما ادخل في الموضوع، وانا هدخل فيه على طول عشان الناس اللي بتشتكي من قصر وقت البرنامج، انا الاول عايز اشكركم جدا جدا على كل اللي بتكتبوه ايجابي وجميل، وكمان كل الترانيم اللي بتطلبوها اتحطت في الاعتبارات ان احنا نوفيها، سواء كان اخونا ماهر فايز او هاني روماني او اخونا فيليب ويصه. احنا بنشكر ربنا جدا لاجل التعليقات الايجابيه، والرب يباركنا ويدينا ان احنا نكون فعلا بنوفي وبنقدم لكم اللي تحبوه واللي تحبوا تسمعوه. النهارده انا برحب معايا في الاستوديو اتنين من الاحباء الغاليين، شركاء الخدمه، رفيق جمال على الكيبورد واشرف صابر على الدرامز. انا حابب النهارده يعني احكي معاكم، بس برضو عايز اقول لكم على اللي موجود قدامنا. الايميل مفتوح قدامي، وصفحه الفيسبوك، ولو تحبوا قوي اي وقت تكتبوا اي تعليق، لو مش عارفين توصلوا من خلال كنترول للاتصالات، عشان الناس اللي اشتكت وكلموني في الوقت اللي فات احنا مش بنعرف نوصل على قد ما بنقدر. احنا بناخد الاتصالات، مش دايما بيبقى الوقت مناسب، والناس اللي اتصلوا من بره من دلوقتي بعتذر لهم يعني عن اي تقصير ممكن يصدر مننا. النهاردة موضوع حلقتنا عن حاجة جميلة اسمها الكلام الصالح. الكلام الصالح ده مش هو سيادتك وسعادتك وتحت امرك يا فندم وعنينا وتحت امرك، ده محلك، ده الناس اللي بيقولوه. النهاردة جايين نتكلم في حاجة في الكلام الصالح مختلف شوية. تعالوا نروح لمزمور 45. مزمور 45 ده مزمور بتاع بنو قرح، وبتوع بنو قرح دول اتحدوا مع بعض في تجميعة وابتدوا يقولوا لربنا كلام حلو. تعالوا نقرأ المزمور سوا. بيقول كده: فاض قلبي بكلام صالح. زي ما قلت لكم دول ناس كتار، ما قالوش فاضت قلوبنا بكلام صالح، لكن اتجمعوا وابتدوا في اجتماعهم عايزين يرنموا لربنا كلام صالح. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، يعني كلام بكتبه حلو في نظم أو في ترنيم. وقال كمان إنه في الترنيم ده لساني قلم كاتب ماهر. بيقول له كمان في الكلام الحلو ده أنت أبرع، بيكلم الرب يسوع بيقول له أنت أبرع جمالا من بني البشر، وزي ما انتوا عارفين قدامنا مكتوبة هي مش من كل بني البشر، وهنتكلم على ليه هو ما حطش كلمة من كل دي. هي أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. المزمور الجميل ده بيقول عن نوع معين من كلام الترنم اسمه الكلام الصالح. بس مش كل كلام ترنيم ينفع يتقال عنه كلام صالح، مش كل كلام في الاجتماع ينفع أقدمه للرب وأسميه كلام صالح. عارفين ليه؟ لأنه من أحسن الحاجات اللي موجودة عن الكلام الصالح ده بيقول إنه جاي، أيوة، من فيض القلب، فاض قلبي بكلام صالح. أنا بقى عايز النهارده نطلع من جوه قلوبنا فيض كلام صالح، مش كلام شكوى، ومش كلام خوف، ومش كلام طلبات، ومش كلام والسلام، لكن نطلع لربنا حاجة اسمها كلام صالح. كلام صالح يعني كلام لايق لاسمه، كلام ينفع له، صالح لمحضره لجلسته. وما دام الملك في مجلسه لابد أن يقدم له هذا النوع من مشاعر طالعه من القلب مش من اللسان. مرة اتقال على الشعب كده إن هذا الشعب يكرمني، أيوة، للأسف بشفتيه وقلبه مبتعد. عشان كده النهاردة في الكلام الصالح هبتدي بترنيم بسيط جدا لكن ليه معنى كبير. كاتب الترنيمة بيقول له: نفسي بتغني لك، بسجد وانحني لك، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق بيك، كلام صالح. شوف، ممكن في مننا ناس يقول لك دي لحظة غضب قلت فيها كلام لربنا مش حلو، في وقت كنت متمني ان هو يعمل لي حاجة وبعدين عمل لي حاجة تانية. النهاردة انا هشجعك قوي عن هذا الاله الصالح، انك تطلع من جوه قلبك، من فيض قلبك، من كنز قلبك الصالح كلام صلاح. وان كان القلب ده مش صالح خلي بالك، وانا كمان هخلي بالي، نطلع لربنا كلام من نوع مخصوص. تاني ما دي بتقول كده، فيها عدد بيقول له: تاج راسي، تاج راسي وملكي وسيدي وكل مالية ليك، وكل مالية ليك، كلام صالح. تسبيح قلبي واناشيدي دي ذبيحة ترضيك، ده انا بقدم لك ده كلام صالح. الكلام الصالح ده جاي منين؟ جاي من فيض القلب، او من القلب اللي فايض بشكر وبامتنان وبعرفان في كلام صالح. يلا يلا يلا نرنم الترنيمة. انا عارف ان في من حضراتكم ناس عارفين الترنيمة، الترنيمة جميلة، ربنا يبارك اخونا ماجد صبحي اللي كتبها. انا حابب قوي قوي، حابب قوي انك وانت بترنم ده تقول لربنا من خلال الكلام، والكلام هتلاقيه موجود عندك على التكست قدامك، تقوله لربنا. قوله: يا رب نفسي بتغني لك، مش نفسي بتشتكي لك، مش نفسي تعبانة من اللي انت بتعمله، مش نفسي مهمومة من اللي بيحصل حواليا، وهنتكلم برضو في النقطة دي، لكن هقول بتغني لك. يلا بينا سوا. نفسي بتغني لك، بسجد وانحني لك، عايز اقدم لك يا اله المجد اللايق بيك. نفسي بتغني لك، بسجد وانحني لك، عايز اقدم لك يا الهي المجد اللايق بيك. تاج راسي وملكي وسيدي كل ما ليالي، تسبح قلبي وانا شيدي دي ذبيحة ترضي، تسبح قلبي وانا شيدي دي ذبيحة ترضي. نفسي بتغني لك، بسجد وانحني لك، عايز اقدم لك يا الهي المجد اللايق بيك. نفسي بتغني لك، بسكت وانحني لك، عايز اقدم لك يا الهي المجد اللي بيه، بركع لجلالك يا مجيد وقلبي كله خشوع، مين يستاهل يخدم سير في عظمتك يا يسوع، مين يستاهل يخدم سير في عظمتك يا يسوع، نفسي بتغني لك بسكت وانحني لك، عايز اقدم لك يا الهي المجد اللايق بيك، نفسي بتغني لك بسكت وانحني لك، عايز اقدم لك يا الهي المجد اللايق بيك. كلام صالح، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللي بيك، الكلام اللي يصلح ليك. ما تنفعش تكلم ربنا تقول له مثلا سامحني يا رب، مثلا تقول له ما أنت أصلك، ما تنفعش، ده كلام مش صالح. أنا عايزك تقض وما تستعملش حتى إنك تنطق اسم الرب إلهك باطلا. اوعى في مرة يعني تهزر مع حد وتقول له الله عليك أصلك، ما تعملش كده، لأن الاسم ده اسم كبير وعالي وغالي، ولازم وانت بتقوله لازم تقوله بطريقة تصلح انه ينطق فيها اسم الله. يمكن في مننا ناس هيعتبروا الموضوع ده شوية يعني تمسك او تزمت، انا بقول اللي عندي، لكن لما تيجي تنطق اسم الرب إلهك انطقه وانت عارف بتكلم مين. تعجبني ترنيمة يقول له جلالك يغطي كل ذا الوجود فإنك عظيم دون معبود، يكلم ربنا يقول له جلالك، شخصك، عظمتك، أنت إله مجيد، أنت إله تستحق إنك رب يتقلك جلالك. وارجع تاني لموضوع بنو قرح، اجتمعوا مع بعض زي ما ناس كتير فينا بيجتمعوا في الكنائس والاجتماعات، وابتدوا يقولوا لربنا كلام، وحبوا يفكروا يقولوا لربنا كلام شكله ايه. فقالوا بصوا احنا هنتحد في قلب واحد وهنقول لربنا كلام يحب يسمعه مننا. يمكن في من الناس اللي بره بيقولوا كلام شكوى كتير او كلام عدم تقدير كتير لربنا، لكن احنا مادام اجتمعنا لاسمه وهو هيكون في وسطينا لازم نقول له كلام صالح. وابتدوا يرنموا وابتدوا يقولوا له كلام حلو، يقولوا متكلم انا بانشائي للملك، وابتدوا يقولوا كلام جميل. فأول ما حصل الكلام ده وابتدوا يقولوا له كلام جميل، ابتدوا يشوفوا وجهه وابتدى يلمع وسطهم وابتدوا يحسوا بحضوره، قالوا له أنت أبرع جمالا من بني البشر. شفتوا؟ عايز اجتماع، عايزين اجتماعات حلوة بيحضر فيها الرب وبيظهر وبيفرح التلاميذ لما يشوفوه، لابد أنه يقدموا له كلام صالح. ده موضوعنا باختصار. قبل ما اخد تليفوناتكم عندي ترنيمة تاني بتقول القصة دي، بتقول على اساس عمل الصليب واللي عمله اله عظيم ومجيد زي الرب يسوع، بيقول اله الحب، وسماه في الترنيمة دي اله الحب. والترنيمة دي من الترانيم اللي ربما تكون قديمة، بس انفرض كاتب الترنيمة دي انه يسمي ربنا اله الحب. كاتب الترنيمة دي الأسيس فواز عميش من الأردن، وعلى فكرة أنا من المكان ده عايز أقول حاجة عن إخواتنا الأردنيين في كتابة الترانيم. هم من أحسن الناس اللي دعموا الترنيمة العربية مع الكتاب المصريين المسيحيين، كتبوا ترانيم حلوة. اخواتنا اللبنانيين كتبوا حاجات تانية، بس اخواتنا الاردنيين ليهم يعني باع في هذا الامر، وبشكر الله لاجلهم، واشكر الله وبحيي الاسيس فواز عميش يعني اللي انا شفت من خلاله حياة جميلة جدا لخادم بيحب الرب من قلبه. كاتب الترنيمة دي بيقول في عدد 2 اللي اخترت عشانه الترنيمة دي، بيقول: غدا ماضية مستورة وصار الإثم مغفورة وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا. أشجعك رغم الترنيمة قديمة لكن جميلة، وأشجعك أوي تقول معانا: إله الحب نجاني. وبعدين هناخد التليفون، أنا عارف إن في ناس مستنية على التليفون، مفيش مشكلة رنموا معانا وبعدين هنتكلم في التليفون. يلا نقول للرب: إله الحب نجاني، بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. فهل يا قوم من حب نظير ذلك الحب؟ برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب، برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب. إله الحب نجاني، بموت الصلب حياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. غدا ماضي مستورا وصار الإثم مغفورا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا، وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا. إله الحب نجاني، بموت الصلب حياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. تعالوا واشهدوا الحب وذوقوا وانظروا الرب إلى الحياة يدعوكم، فلبوا وافتحوا القلب إلى الحياة يدعوكم، فلبوا وافتحوا القلب. إله الحب نجاني، بموت الصلب حياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. شكرا للرب. فاض قلبي، فاض قلبي، وقلبي مليان شكر ومليان أفراح ومليان كلام صالح. نفسي النهاردة بعد ما نخلص شوية الوقت اللي هنقعده مع بعض ده، يطلع قلبك هادي وراضي، وراضي مش بس بشوية ظروف قسرا وغصبا، لا، تطلع هادي وراضي وانت مصدق ان الإله ده إله صالح وما يعرفش يعمل غير الصلاح. ومعانا تليفون من أسيوط. خير إن شاء الله. رشا من أسيوط. أيوة، مساء الخير يا أخي ناصر. مساء النور. ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك ويبارك الإخوة الرائعين اللي معاك في البرنامج. تعيشي يا أختي. وفعلا فاض قلبي بكلام صالح، يعني مش أي وقت وربنا. أيوة، هو احنا بنتكلم بس لازم ان احنا يعني مش نرضي ربنا بس، لكن على حسب إيماننا نتكلم بكلام صالح عشان يمجد ربنا. أمين. وأنا كتبت كتين شعر دلوقتي عن موضوع الحلقة دلوقتي، ممكن أقولهم؟ اتفضلي. يا أبرع جمالا من بني البشر، يا من أعطيتني الفداء يسوع، يا من أحببتني، يا مصدر كل عطاء أنت، من منحتني كل هذه المحبة والرجاء، فقلبك ينبع لقلبي كل محبة وغفران وعزاء، فاجعل قلبي يسبح اسمك ويرفع لك كل تمجيد في الصلاة، لأني سيدي أعشقك وسوف أنتظر مجيئك من السماء، وربنا يبارككم. شكرا شكرا، حاجة حلوة قوي، ربنا يباركك ومرسي على الكلام الجميل ده. ونرجع تاني لموضوع الكلام الصالح، وارجع واسألك واسألنا كاجتماعات، يا ترى ايه نوع الكلام اللي بنقدمه لربنا؟ مؤخرا اتخذنا شوية بشوية مزيج، طبعا زمان ما كانش موجود التقدم العظيم اللي موجود دلوقتي في الآلات والأجهزة والتسجيل والمعدات الصوتيات، ما كانش موجود. ففي ناس زمان كانوا بيرتلوا تراتيل بسيطة والرب كان بيقبلها وكان بيخلص بيها نفوسه وكان بيعزي بيها مؤمنين وبيشجع ناس واعين كتير. النهاردة في إصرار شديد إن احنا نكون نكون بنعمل الموضوع، نعمله ببرواز فني فظيع، ونعمله حاجة ما حصلتش، نهتم قوي قوي بالشكل والمضمون، مش بناخد بالنا منه قوي. أي حاجة هتتقدم في موسيقى وكلام حلو ومسرح وأضواء ودنيا وحيطلع شكله كويس في الآخر والناس هترضى بيه. أنا عايز أشجعك قوي، كل الكلام اللي احنا بنعمله ده، وبقول اللي احنا بنعمله، وأنا واحد من الناس اللي أحيانا بتحط في الموقف ده في حفلات كتير من الحفلات الكرازية، بنقدم هذا النوع من العطاء لأنه ده يبقى حلو للناس، يبقى شكله جميل. وفي ناس بتقول عن الذبيحة الكاملة، معلش دي قصة تانية مش هدخل فيها دلوقتي، لكن أرجع على النقطة اللي أنا عايز أركز فيها، كلام صالح. لازم أقول لربنا كلام صالح لي عشان ينفع النهاردة أقدم له أفراح حقيقية. لازم أقول لربنا كلام صالح، وكلام صالح من نوع معين، مش أي كلام، اللي هو كلام الكتاب مثلا ينفع. أنا بأعجب جدا جدا بالناس اللي بيعرفوا يلحنوا الآيات الكتابية، بتبقى حاجة ده كلام صالح، وخصوصا لما يترنم الكلام في الموقف. يعني ما ينفعش أبقى موجود في الاجتماع، طبعا يمكن دي حتة جانبية شوية، ما ينفعش أبقى موجود في الاجتماع أرنم من كل فيلم أغنية، ما ينفعش ما ينفعش، من كل كتاب ترنيمة، بلاش من كل فيلم أغنية عشان محدش يزعل، يعني ما ينفعش، ولا من كل بستان زهرة. لازم أعمل بوكي جميل ألوانه حلوة واضحة مع بعض متناسقة، وينفع أرنم عن فداه، وينفع أرنم عن محبته، أحطهم جنب بعض يعملوا لي فكرة أعرف أقولها لربنا كلام صالح. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الكلام الصالح ده، مثلا في مزمور، طيب عندنا تليفونات كتير وقاعدين يقولولي من الكنترول في تليفونات، ناخد كمان تليفون. منى تفضلي. ناصر اهلا، انا بشكرك، انا مامي شريف من كنيسة الاخوة. اهلا وسهلا بك. دايما كلامك بيعزينا وبيقوينا وبيقوي إيماننا، ربنا يباركك. المجد للرب. ممكن ترنم لنا ليك الحكمة النهاردة؟ أنا السي دي مشغلها 24 ساعة. حاضر. كل جملة فيها ليها معنى كبير، بتقوينا، أشكر الله. إيماننا، ودايما بتبتدي الاجتماع بوعظة وبتنهي بالفينال كده بريشة بكلامك، ربنا يباركك. ربنا يحافظ عليك. شكرا. شكرا. المجد للرب. المجد. شكرا جزيلا جدا على الكلام ده، وادي المجد للرب، وكل الكلام الحلو ارفعه للرب واقدمه له. ترنيمة بالحكمة انت وحدك، حاضر، هشوف لها سكة. حاضر. انا يعني هي مش محطوطة في الاعتبارات، يمكن نخلي ترنيمة التسجيلات النهاردة، انا كنت حاطط ترنيمة تانية، يمكن نخليها بالحكمة انت وحدك، هي طلبت مني المرة اللي فاتت على اخر البرنامج برضو. أرجع وأقول اللي أنا عايز أقوله واللي ربنا نفسه يوصله لنا النهاردة. تعالوا النهاردة بقلب خاضع وخاشع للرب بيشكره حتى على الظروف اللي موجودة. ليه ده في حاجات كتير خالص لازم نقوله عليها ولازم نشتكي له. مش في الكتاب وأسكب شكواي. واحد جاء لي الموضوع ده، قال لي هو مش في الكتاب برضو أسكب شكواي؟ قلت له في موجود، بس الشكوى اللي احنا بنحكي عنها دي ان انا اقعد، سامحوني محدش يزعل مني، ان انا اقعد ازن على ربنا انت ما عملتش معايا اللي انا عايزه. وانت انا عايز اقول لكم على معلومة يعني جميلة جدا اقولها لكم بلسان المختبر. تعالوا نقدم لربنا كلام يليق بيه، تعالوا نقدم له كلام صالح في ترنيم مفهوم. ايه ترنيم مفهوم دي؟ وفي ترنيم مش مفهومة؟ لا، ترنيم انا برنمه وانا فاهمه، ابقى برنم بالروح وبالذهن ايضا، ابقى بفكر فيه وانا عارف كويس جدا جدا الكلام ده انا اقصده ان انا اقوله لربنا. لما اقول له انت الهي الوحيد ابقى بقصد ده. معلش برضو هنستنى على التليفونات شوية، وعندي ترنيمة بس عايز اجيب قبلها في آية في مزمور 91 اللي هو يبتدي بالساكن في ستر العلي وفي ظل القدير يبيت. الآية دي بتقول كده: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وبيقول تعبير وراها جميل قوي لو ركزت فيه كده: أقول للرب. كلام صالح. أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه. إيه ده؟ هو احنا ما بنقولش كده للرب؟ لا، بنقول له طلبات، خد ليست الطلبات ونفذها، اعمل ده وما تعملش. ليله راس السنه مثلا، ليله راس السنه دي بتبقى ليله مفترجه عند ناس كتيره جدا، يعني في ناس بيصلوا من السنه للسنه في ليله راس السنه دي. يقعد قدام ربنا عايز هات جيب لي ودي لي واعمل لي، ما تعملش ده واعمل ده، وتجيب لي ده وما تجيبليش ده. ايه رأيك النهاردة مش ليلة رأس سنة بس، لكن انا نفسي قوي قوي تطلع لربنا النهاردة رد محبة وشحنة كده عواطف ومشاعر حقيقية للرب، تقول له ده كلام صالح طالع من قلب فايض بمحبتك. القلب الفايض ده اللي هو الممتلئ مليان، عارفين كلمة كأس ريا اللي بيقولها داود في مزمور؟ ايوه 23، كأسي ريا يعني اتملت، ولما اتملت على اخر حوافيها فوق فاضت، فعشان كده فاض قلبي. ولما هيفيض مش هيفيض باحزان. اوعى تفتكر انك على ان الفخ ده بيعمله عدو الخير كتير، يقولك انت يا عيني عليك، ده انت اوحش واحد، اتعس واحد في الوجود. محدش ظروفه زي ظروفك، لكن انا اشجعك قوي. كلمات الترنيمه اللي جايه كاتبها بيقول: ليك كل الاكرام والاحترام ملكي الوحيد، قلبي بيغني يرفع ليك نغمات تسبيح ولحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد. انا عارف ان رنمتها في الحلقه بتاعتي من حوالي شهر، عارف اتطلبت مننا تاني، وانا حابب ارنمها واكد عليها لانها كمان مناسبة للكلام اللي احنا بنقوله النهاردة. ليك كل الاكرام والاحترام، ربي بركع عند رجليك وخشوع الحب اقدم ليك، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة، ليك كل الاكرام. كل الإكرام والإحترام ملك الوحيد، قلبي بيغني يرفع ليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد، بالروح والحق بسجد ليك، عيني تبقى عليك، جاي بعلن كل خطوة قلبي لملك. ملكك يا يسوع يا إلهي، أنت وحدك سيدي. يا يسوع لي كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني يرفع علي نغمة تسبيح لحن المديح ليك، انت وحدك يا مدين ربي، بركع عند رجليك وخشوع الحب قدم ليك، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة. يا يسوع لي كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني يرفع لي نغمة تسبيح لحن المديح ليك، انت وحدك يا مدين، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة. تعالوا نطلع فاصل قصير وهنرجع على ترنيمة التسجيلات. انا هحاول ان الترنيمة تكون بالحكمة، انت وحدك مش قادر اوعد، لكن هحاول. ومن فضلك لو انت عايز تسجل حضر وجهز، واحنا هنرنم بعد الفاصل ترنيمة التسجيلات. ربنا يباركنا، نرجع نتكلم عن كلام صالح. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نتقابل في حلقات مباشرة هناخد فيها مع بعض سفر المزامير، هناخد مزمور في كل حلقة هنرنمه وننغم بيه ونتشارك بيه. شاركونا باتصالاتكم بأفكاركم بتأملاتكم، في وسط الحلقة هنرنم مع بعض ترنيم كتير وهنتأمل ونذكر مراحم الرب وإحساناته ونصلي ونتضرع بكل ما في المزامير من نعمة، من أقوال حية، من أقوال الوحي يضعها الله على أفواهنا تعزينا وتعلمنا وتسندنا في رحلتنا مع المسيح. زمانات بأعمال الرسل قال هؤلاء فتنوا المسكونة، مش لأنه هلأ المسكونة فتنت هؤلاء، بدنا نرجع نحن نفتن المسكونة مش المسكونة تفتننا. أنا مسيحية مش بالهوية ولا مسيحية لأنه ولدت بعائلة مسيحية، أنا مسيحية لأني قبلت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي وغير حياتي. الله يبارككم، انتظرونا بحفلات بداية رب يستخدمها لربح النفوس، وانتم عم تتفرجوا صلوا حتى الناس اللي عم تتفرج ملايين تيجي للرب يسوع وإبليس ينغلب بحياتك.

فوقي دايما يدوم، وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع علي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع علي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. انا عايز بس اقول لك وانا متأكد انه هذا الاله الذي نحن له يعرف كيف يقود الامور، كيف يقود الحياة. عشان كده خلي حياتك معاه وعمرك ما هتندم. خلي افكارك معاه، خلي ظروفك معاه، أمن حياتك فيه، ارضى واقبل عمل المسيح على الصليب. النهاردة مكتوب إن كل الذين قابلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الناس دول لما قبلوا عمله على الصليب تحولت الحياة عندهم إلى حياة مختلفة، ولما بيطلعوا كلام لربنا اللي ادوله حياتهم بقوا بيقولوا له كلام صالح. عايز اشكركم كمان على الكلام الصالح اللي انتوا كاتبينه هنا وطلبات الترانيم. كيرولوس ابن الملك، مريز، هالة، باسم، وليد، وفي ايرين، وفي ناس كتير تاني، في هالة. بصوا، احنا عندنا حاجات كتير وعندنا طلبات ترانيم كتير، بس انا مش هقدر، يعني احنا لسه برضو في مناقشة ان احنا نوسع وقت البرنامج، بس لسه ربنا يرتب الامور. لكن تعالوا قبل ما نرنم الترنيمة اللي جاية افكركم بحاجة جميلة عن الكلام اللي بنقوله في موضوع الكلام الصالح. ربنا بيحب يسمع، ولانه خالق الاذن لابد انه يسمع. ما فيش حاجة اسمها ربنا مش سمعني او ربنا مش شايفني، زي ما واحد قال اليومين اللي فاتوا دول في وسط الزحمة، ربنا انا مش عارف، زي ما يكون ربنا يعني مش شايفني مش سمعني، زي ما يكون دي افكار شيطانية جهنمية من الدرجة الاولى. لانه اول ما عدو الخير اول ما يعني بيرشق في ذهنك بمثل هذه الافكار، على طول بيطلع رد فعل منك لربنا سيء جدا، وتلاقي الكلام ساعتها طلع كلام مش صالح. نفسي قوي نطلع النهاردة ربنا كلام صالح، كلام فيه شكر، كلام فيه رضا، كلام فيه هدوء. سهل قوي ان واحد يقول لي دلوقتي معلش يعني ظروف اليومين دول لا فيها رضا ولا هدوء ولا يعني انا مش واحد قال اليومين اللي فات، كنت في اجتماع من يومين، واحد حتى اللي كان بيتكلم في الاجتماع قال انا شايف انه اليومين دول يمكن اصعب ايام حياتنا، وانا مش عارف ليه ربنا بيعمل كده معانا. الحقيقة ربنا بيعمل كل خير وعارف الامور هتمشي ازاي، ولو عديت في طول الكتاب وعرضه هتلاقيه بيعمل كده كتير، وهو اللي بيبتدي الامور، هو اللي بيصنع التاريخ، هو اللي بيرتب الامور، وهيوصل بينا لبر امان. في ترنيمة جميلة جاية، انا عارف انه مش كتير مننا يعني عارفين برضو الترنيمة دي، لكن انا حابب اقوله: سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. كاتب الترنيمة دي بيقوله: سألهج وسأهتف مجدا لك على مدى السنين. هطلع كلام صالح، هقول للرب زي ما بيقول مزمور 91: أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي أتكل عليه. أنا أشجعك قوي أنك تقول لربنا كلمتين اللي جايين دول معايا، حتى لو ظروفك مش عاجبك. أيوة، حتى لو ظروفك مش عاجبك، حتى لو أنت طالب من ربنا حاجات وما ادهلكش، حتى لو ربنا ما ادهلكش، لأنه بيعرف يسمع، ولأنه لابد أنه يستجيب. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده: حينما يستجيب الله بلا فقد استجاب. من فضلك اسمع الكلام ده وتعالى هات قلبك عشان يطلع كلام صالح للرب وحطه للرب. سلمه له، سلم له القلب والحياة. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. أنا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي تقودني، تمشي برفقتي بروحك، تقتاد خطواتي. سأحتف مجدا لك على مدى السنين، سألهج بشخصك فأنت لي المعين، وأخضع لصوتك دوما في كل حين. نعم آمين آمين. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، لك يا ربي. أيوة لك يا ربي، سلمت قلبي وخصصت حبي وقدمت لك يا ربي. وهطلع كلام صالح بيقول لك انت إله عظيم، انت إله عندك للموت مخارج. النهاردة انا حابب قوي انك تقول لربنا الكلمتين دول، بدل ما تقول له خليك معايا ما تسيبنيش، انت بتسيبني ليه؟ ده كلام مش صالح، ده كلام مش جميل يتقال لربنا، لان هو اللي قال لي وها أنا معكم كل الأيام وإلى، أيوة وإلى انقضاء الدهر. فما ينفعش أقول له أنت سايبني ليه، هو قال لي أنا معك. لكن ينفع بدل ما أقول له خليك معايا وما تسيبنيش، ينفع قوي أقول له أشكرك لأنك معايا وما تسيبنيش. ينفع أقول له، ينفع أقول له حسسني بيك، حسسني بحضورك، حاسسني انك جنبي، زي ما قال بولس الرسول في اعمال 17 كده بيقول هو عن كل منا ليس ببعيد. ينفع اقوله النهاردة بكلام صالح طالع من قلب فايض بشكر. فيض الشكر ده مش في ظروف كويسة او مش كويسة، ده ملوش دعوة بالظروف، لكن فيض الشكر ده اللي يخلي الواحد فينا عارف مين هو الرب. آخر مزمور 91 اللي ابتديناه ده، ومرة تاني هيكون لينا حلقة بنعمة الرب كاملة عنه، لأن المزمور ده من مزامير الجميلة قوي. كاتب الترنيمة في الآخر بيقول بلسان الرب كده، لأنه تعلق بي أنجي، أرفعه لأنه عرف اسمي. أنا أشجعك قوي النهاردة أنك تمسك في ربنا. وعلى فكرة كلمة من طول الأيام أشبعه، يعني مش هخليه عايش كتير، لكن في طول الأيام أشبعه، يعني عمال أباركه في طول الأيام وأشبعه وأري خلاصي. مش بس أنك تقول لربنا شكرا ده الكلام الصالح، مش أنك تصلي على الأكل بس أنك تقول له كده ده كلام صالح، لكن جرب أنك ترفع وجهك لفوق وتقول له يا إلهي، يا إلهي الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك يا وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل، إلهنا عظيم إلهنا أمين. يلا نجرب نقوله سوا. إلهنا عظيم إلهنا أمين، وحافظ بدو سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود، بينجع عبيده حسب وعده من سيف جولياد وجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مفيد. في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونضطهدوا في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل. إله أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، ويوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب تدوبنا، ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل، يا رب ملكش مثيل. وناخد آخر اتصال، معلش للناس اللي اتكلموا الكتار، بس هناخد اتصال كمان. إيهاب من المنيا. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. إزاي حضرتك ناصر؟ بخير أشكر الله. ربنا يباركك على البرنامج الرائع ده. شكرا. حقيقي الموضوع من الموضوعات المهمة جدا. حلو. وموضوع انه الواحد يتكلم بإنشائه للملك ويقول كلام صالح للرب، يعني موضوع ما ينفعش الواحد يعمله من نفسه يعني. صحيح. او يعمله من ذاته، موضوع محتاج حاجة من فوق، قلب عمران بالرب. محتاج انه الرب نفسه هو اللي يعمل كده جوه الواحد. صحيح. لأنه كتير ما بنردد كلمات محفوظة. صحيح. وبتكون كلمات جوفاء وصلوات جوفاء. لكن لو الرب ملى القلب والمسيح ملى الحياة، هنعرف نطلع كلام من ما تعودناش نقوله قبل كده. صحيح. ربي يباركك ومتشكر جدا. في معانا كمان اتصال تاني عشان الناس اللي زعلانة، ناخد الأخت هناء. تفضلي معانا. مساء النور. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا ستي. انا كنت حابه اشارككم النهارده بس بان فعلا كلمات المزمور دي بتأثر قلبي كتير، ان قد ايه فعلا الرب صالح، وقد ايه فعلا كتير جدا لما بتحصل يعني ظروف زي اللي احنا فيها دي دلوقتي او حاجه تكون بتشككنا في امانه الله معانا او صلاح الرب لينا، ان افتكر المزمور ده وان فعلا لو غمضت عينيا كده ابقى بشوف فعلا ازاي ان قلبي يكون قلم كاتب ماجد. امين. اتكلم انا بانشائي للملك، ان انا اقعد وافتكر كل الحاجات الحلوه عن ربنا وكل الحاجات الحلوه اللي حصلت معايا وفي حياتي قبل كده. امين. ف الكلمات دي كتير بتطمني جدا، خصوصا كمان لما اعرف ان هو ابرع جمال من كل بني البشر. امين. بحب الايه دي جدا جدا، و وعايزه اقول لك ان انا مبسوطه اني كلمت حضرتك النهارده. ربي يباركك. وان الرب صالح ويجعل دايما على شفاء هنا ترنيمات. شكرا لي وحمد لله. شكرا يا هناء، والرب يباركك. وبشكر اخويا ايهاب كمان، والرب يدينا كده نكون بنطلع كلام صالح. يا رب احنا بنشكرك لانك تستحق في كل ما نقول ونفعل ان احنا نقدم لجلالك كل كلام صالح، يطلع كلامنا تسبيح وترنيم وعرفان وجميل. يا رب ساعتها هنعرف نشوفك أبرع جمالا من بني البشر. بصلي لأجل إخوتي اللي اتصلوا، والإخوتي اللي معرفناش نتواصل معهم، ونصلي يا رب لأجل كل واحد سمعنا إنه الكلام ده يكون كلام بيشجعه، إنه قلبه يفيض للرب شكر. ولو لسه في واحد قلبه لسه مش معاك أساسا، تعال النهاردة وأسر قلبه بحبك. وفي حد يعرف يحب زيك؟ تعالى يا رب النهاردة واقصر كل قلب، وافتح كل عين مغمضة، عشان ساعتها نشوفك الأبرع جمالا من بني البشر. اشكرك من كل القلب، وبارك البرنامج، بارك اخواتنا اللي سمعونا، ليك كل المجد والسجود. امين. ربنا يحافظ علينا جميعا، ويستخدم الكلمات دي تكون بركة في حياتنا. واشكركم مرة تاني على التعليقات الجميلة، وهختم بترنيمة بعدد ترنيم واحد عشان الوقت بتاعنا، بتتكلم برضو في ذكرى الصليب. وكل سنة حضراتكم طيبين. كلام بيقولوا: فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ. وكان هاخد عدد الأخير خالص شغلني بيه الرب قوي، بيقول: نهر حب جارف قوي جرى من جنبك الطعين، فدماك تحمل الخلاص لكل خاطئ أسيم. اخترت الترنيمة دي عشان فيها قرار بيقوله كده: فشخصك يحلو لفؤادي. واحد فرحان بربنا بيكلمه بيقوله كلام صالح، وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. يمكن عندنا وقت عددين، يلا نجرب نبتدي بالقرار وعدد نهر حب جارف قوي، وبعد نشوف هنعمل ايه. فشخصك يحلو لفؤادي، وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه حيط بحياتي، فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. نهر حب جارف قوي جرى من جنبك الطعين، فدماك تحمل الخلاص لكل خاطئ أثيم. فشخصك يحلو لفؤادي، وحبك يلمس كياني، ألمسه أحسه أحيط بحياتي، فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة. في عدد ترنيم، معلش لو تأذنوا لنا في الكنترول، في عدد ترنيم حابب أقوله أنا مشغول بيه قوي. كلام الترنيمة فيه بيقول كده، بيقول: أنا مشغول بيك يا رب، وخلي نورك ينور في حياتنا والحياتنا. بيقول حاجة جميلة قوي: أنا عند الآب بيك ليا قبول، بيك يا يسوع المسيح، بيك يا يسوع المسيح، عمري مليان تسبيح، ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك، وهنرفعك في وسطينا وتفرح قلبك أغانين، شفايفنا تعترف باسمك، نقول بنحبك. أنا عند الآب بيك ليا قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول،